رئيس الجامعة يتفقد المدينة الجامعية للطالبات. تفقد يوم الاثنين الثامن من اكتوبر السيد الاستاذ الدكتور السيد دعتور رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات لمتابعة حركة التسكين وللتأكيد من مستوى الخدمة المقدمة لهن. وقد اشاد سيادته بنوعية الاطعمة واسلوب التغليف والتقديم، وجلس سيادته مع بعض الطالبات بمدى طعام المدينة وتحدث معهن لمعرفة مستوى رضائهن عن الوجبات وبعض الخدمات المقدمة بالمدينة. رئيس الجامعة يصدر قرارات جديدة بتعيين مديرين عموم جدد. أصدر يوم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة القرار التنفيذي بتعيين كل من السيد الأستاذ عادل سعدة مديرا عاما للشؤون الإدارية بالجامعة، والسيدة الأستاذة فايزة فودة مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث. وتفضل سيادته باستقبالهم لأداء القسم الوظيفي وحثهم على بذل الجهد في موقع مسؤوليتهم الجديد، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. البوابة الإلكترونية تحدث تطبيق إخباري جامعة دمياط. تنفيذاً لتوجيهات تعليمات السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بضرورة العمل وفقاً لمعايير التحويل الرقمي للجامعات المصرية، حدثت البوابة الإلكترونية تطبيق إخباري جامعة دمياط على متجر جوجل، ويسمح التطبيق بإرسال تنبيه للمستخدم بالأخبار الجديدة للجامعة وإضافة أي خبر يتم نشره على الصفحة. ويمكن تنزيل التطبيق الجديد من خلال الرابط المتاح على موقع الجامعة الإلكتروني. 5 وظائف شاغرة بجامعة دمياط. تعلن الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل الوظائف التالية: أمين عام الجامعة، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، مدير رعاية الطلاب، مدير عام للموازنة والحسابات. وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في موعد أقصاه 30 من أكتوبر. موعد تسكين طلاب المدن الجامعية. تعلن الإدارة العامة للمدن الجامعية عن بدء تسكين الطلاب والطالبات القدامى المستوفين شروط القبول بالمدينة الجامعية وفقاً للمواعيد التالية: الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر لتقديرات امتياز وجيد جداً، الخامس الموافق الثالث من أكتوبر تقديرات جيد ومقبول، وعلى الطلاب والطالبات إحضار المفروشات الخاصة بهن.